بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: حدثنا يزيد وأخبرنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين ناس من الأنصار شيء، فانطلق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فحضرت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، قد حضرت الصلاة وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، أفأؤذن وأقيم فتقدم وتصلي؟ قال: ما شئت فافعل. فتقدم أبو بكر فاستفتح الصلاة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفح الناس بأبي بكر، فذهب أبو بكر تنحى، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مكانك؟ فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما قضى الصلاة قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنتم لما صفحتم؟ قالوا: لنعلم أبا بكر. قال: إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. إن في مخطوط واحد فقط إنما، والباقي إن، هذا عد صريح إن نهي عن، يعني في خلاف ما أراد مالك. نعم. حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حازم لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وقال أبو حازم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبو ضمرة لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. إذن ثلاثة أمثال في حديث واحد، ثلاثة أمثال لقرب الساعة: الوسطى والإبهام، الوسطى والسباحة التي تلي الإبهام، وفرسي الرهان، والطليعة هذا. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا السفيان عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على رقابهم كهيئة الصبيان، فيقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. كيف هيئتهم؟ كيف يعقدون أزر الرقاب؟ إيه ها؟ إيه الإزار أصلا ما عنده إلا ثوب واحد، هو يعقد هنا في رقبته، بيصير نهايته تحت الركبة كذا، فإذا ركع أو سجد يمكن يبدو بعض الشيء يربطه هنا. نعم. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: ارتج احد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد، ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. ما شاء الله. نعم. حدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا عياش عن ابن عقبه حدثني يحيى بن ميمون وابو حسين وابو الحسين زيد بن حباب قال: وحدثني عياش عن ابن عقبه قال: حدثني يحيى بن ميمون المعنى قال: وقف علينا سهل بن سعد رضي الله عنه فقال السهل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. في صلاة. فهو في صلاة. نعم. فهو في صلاة. حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن عن ابن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في بعض مغازيه. مع رسول الله رجل. إيه. فأبلى ولا فأبلي؟ فأبلى. فأبلى بلاء حسنا، فعجب المسلمون من بلائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. قلنا: في سبيل الله مع رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: فجرح الرجل، فلما شدت به جراحة وضع ذباب سيفه بين ثدييه ثم اتكأ عليه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: الرجل الذي قلت له ما قلت قد رأيته وتذرب والصيف بين أضعافه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو بعمل بعملي كذلك الثاني لا الثاني يبدو النار. نعم. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. يكون أعوذ بالله فيه بلاء، فيه أضغان أو خراج في قلبه، فهو هذا من المكر سبحان الله، هذا من مكر الله به، يخليه يستانس ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ويظن أنه بيمشي، أن الأمور هذه بتمشي على الله، إلى جاء آخر لحظة انفجر عليه الخراج وظهر على حقيقته سبحان الله. فيكون هذا من أشد مكر الله به، حتى أنه يوصله إلى باب الجنة، ما يبقى بينه وبين الذي رأى، شدة مكر. قال لأن هذا يمكر، لأن هذا مخف في قلبه خبيئة سوء ويحسبها بتمشي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا الرجل ما موافق القانون، قانون الله عز وجل في خلقه ماشي لا فيما يبدو الناس، هو يمكر ومكربه. ولا حتى الصحابة ما انتبهوا له، قالوا هذا في سبيل الله ومع رسول الله، طلع في قلبه بلاء، والدليل أنه قتل نفسه انتحر صلى الله عليه وسلم. يمكن هذا طائفة منهم، هذولا مثل سهل وكذا الصغار، يمكن الكبار ساكتين متفرسين فيه شيء وساكتين لأن ما لهم إلا الظاهر، لكن صغار الصحابة اللي جو مثل سهل وطبقته يتضرب والسيف بين أضعافه، صورة هذه ترى العرب يحبون التصوير، يعني هو يتشحط ويتضرب يرفس والسيف قد دخل في أثنائه، يعني أنا قتل الناس. الله المستعان، ما في الإنسان ينظف ولا بيجي يوم ينظفه، لازم ينظف أول بأول، ينتبه للإدغال هذه. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن عبد الله بن دينار حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي قبل موته بعينه، يعني الحوارة والحواري، الحوارة الحواري اللي هو البر الأبيض الصافي، إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير، ومن هو هذا الحواري؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي بعينه حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كان لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل له فكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال ننفخه فيطير منه مطار. الشعير لماذا خص الشعير بالذات؟ له قشر، له قشر بس يرفعونه ينفخونه يطير، ما يطير والباقي يأكلون. أما مناخل ما في مناخل، والحوار هذا أو الحواري النقي ما شاف، بل فيه أثر أن جاءهم يصفونه رد القشر فيه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا تافنا شاء الله يعني ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم. هذول أهل قباء، بني عمرو بن عوف أهل قباء، معناه أن مكانه بعيد. نعم. وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، فلما رأوه صفحوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه لا يمسك عنه يعني لا يقف، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يمضه، فقام أبو بكر هنيهة فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقراء. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أوميت إليك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال: فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للناس: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. بالمقابل هذه خبيئة خير عند أبي بكر، اللي هو التواضع الشديد ومقت النفس والإزراء بها، معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أظهره الله حتى أنهم كلهم اجتمعوا ليولوا خلفه أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أظهر الله، كل واحد على ما في قلبه يظهر، يعني في قلبه أشياء عميقة مثل كذا، يقول مستحيل حتى في العقل ما يتصورها أني أنا أصلي قدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي به، مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال صل. لكن حمد الله على هالموقف العظيم، إن رسول الله يأمر أن يصلي به، ثم عاد بين ما في نفسه. سبحان الله، أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، من تواضع الله رفعه. نعم. حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد حدثني عبيد الله بن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: حماد ثم لقيت أبا حازم فحدثني به، لم أنكر مما حدثني شيئا. قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، فأتاهم ليصلح بينهم، وقال لبلال: حضرت الصلاة ولم آتي، فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فلما حضرت الصلاة أذن ثم أقام، فأمر أبا بكر فتقدم، فلما تقدم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء صفح الناس. قال: وكان أبو بكر دخل في الصلاة لم يلتفت. قال: فلما رآهم لا يمسكون التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأومى إليه بيده أن يمضي. قال: فرجع أبو بكر القهقرة. قال: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك أن تمضي في صلاتك؟ قال: فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة بابا يقال له الريان. قال: يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ هلموا إلى الريان، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. أين الصائمون؟ يعني المكثرون من الصيام، لأن هذا الباب فيه مزية اختصاص لهم، اللي فتح لهم باب الصيام، يعني يتطوعون كثيرا بالصيام، هذول لهم باب الريان. واللي فتح لهم باب الجهاد لهم باب الجهاد، وهكذا. نعم. حدثنا عفان، حدثنا بشير بن المفضل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للجنة بابا يدعى الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخلوه أغلق، فلم يدخل منه غيرهم. قال: فلقيت أبا حازم فسألته فحدثني به غير أني لحديث عبد الرحمن أحفظ. يعني ارتفع بشر درجة، هو يحدث عن عبد الرحمن عن أبي حازم، ثم لقى أبو حازم نفسه. نعم. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطاء وفرق بينهما قليلا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم، أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يا رسول الله اشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. كذلك هذه خبيئة عند علي، وأظهرها الله عز وجل. كان علي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عظيم. سبحان الله، كل أحد يخفي خير أو شر يظهر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شريبة ومن شرب لم يضم بعده أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث قال هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. اللهم الله يستر التبديل هذا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا عمر بن علي قال سمعت أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة. نعم. حدثنا إسحاق ابن عيسى حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. تله يعني وضعه لكن كان فيها وضع يعني كبير لكن هذا فقيه أظنه ابن عباس هذا. نعم. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا ابن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها قال سهل وهل تدرون ما البردة قالوا نعم هي الشملة قال نعم فقالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي فجئت بها لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج علينا وإنها لإزاره فجسها فلان ابن فلان رجل سماه فقال ما أحسن هذه البردة أكسنيها يا رسول الله قال نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه فقال له القوم والله ما أحسنت والله ما أحسنت كسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال والله إني ما سألته لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه يوم مات. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس بقول الشاعر ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله يعني محتاج إليها ودخل بيته لبسها ما عند الله يوم قال أعطنيها قال نعم سبحان الله شيء عظيم في السخاء سخاء النفس. وفيه إن سهل يختبرهم في القاموس اللغوي قال تدري وش البردة تعرفون البردة مع أنه يعني معروف بس كأنه خشي أنه اندثر قالوا الشملة قال هي الشملة. نعم. وفيها حاشيتها يقول يعني هذا دليلها جديدة الحاشيات الهدب هذا لو كانت مستعملة كان الهدب هذا لكن مدام الهدب موجود معناته مقطوعة. نعم. حدثنا هارون بن معروف سمعته أنا من هارون بن معروف أخبرنا ابن وهب حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال سمعت سهد بن سعد رضي الله عنه يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلب بشر خطر ثم قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفي لهم. نعم. حدثنا نوح بن ميمون أخبرنا مالك عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسائل وعابها. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم أن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أحرقت قطعة من حصير ثم أخذت تجعله على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بوجهه قال وأتي بالترس فيه ماء فغسلت عنه الدم. أي الصلاة والسلام في تقديم وتأخير الحديث هي في أول أمر أتيت بالترس فأخذت تغسل الدم فرفض الدم أن يتماسك يزيد فعملت الثانية الحيلة الثانية أخذت قطعة من حصير ثم أحرقتها ثم حشت الجرح بالرماد رماد الحصير فتماسك الدم لأن شج عليه الصلاة والسلام في وجهه ودخلت حلقات المغفر في رأسه كسرت ثنيته. أما الثنية فالذي نزعها أحد الصحابة أبو عبيدة، فكان أحسن الناس ثرمه، نزعها بأسنانه حتى يكون أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشجة فهذه فعلت به فاطمة رضي الله. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم عن ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم كان كسرت نص، بس هو نزع أو نزع المغفر بأسنانه. المغفرة نزع المغفر بأسنانه، واللي هي الثنية اليسرى السفلى اللي جنب الثنايا، اللي الثنية نسى جاء فيها كسر. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم عن ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء عويمر إلى عاص بن عدي قال فقال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا ولد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ قال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. قال فلقيه عويمر فقال ما صنعت؟ قال ما صنعت إنك ما صنعت إنك لم تأتني بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل. فقال عويمر والله لا أتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما، قال فدعا بهما فلاعن بينهما. قال فقال عويمر لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصارت سنة في المتلاعنين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبة. قال فجاءت به على النعت المكروه. جاءت به على النعت المكروه. الوحرة دويبة حمراء تلزق بالأرض صغيرة، الآن يسمون صغار الضب يسمون وحر صغير هذا، لكن هذا أخشى أن فيه، لأن هذا جاء في حديث هلال، هم اثنين يلاعنوا هلال بن أمية هذاك مع شريك بن سحمة، وهذا عويمر بن أشقر العجلاني مع واحد ثاني. نعم. حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال لما لاعن عويمر أخو بن العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق هي الطلاق. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعته يحدث عن أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال قد أملكتها بما معك من القرآن. قال فرأيته يمضي وهي تتبعه. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر حجرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، فقال لو أعلم أن هذا ينظرني حتى أتيه لطعنت بالمدرا في عينه. وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ يكون هو معتدي، هو معتدي يلزم تعزيره أو أخذ الحق منه، لذلك ما بدأ بالأسهل هنا، يعني هو لو نهره انتهر، لكن بدأ بالمدرا يفقع عينه، لأن هذا ظالم معتدي. نعم. حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، يعني السبابة الوسطى. حدثنا يزيد أخبرنا أبو غسان محمد بن المطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث لما قطع عن قصته اللي قبل قليل قد يشك، لكن إذا أضيف القصة السابقة اللي طعن نفسه هذا واضح. نعم. حدثنا روح وإسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس وفي المرأة وفي المسكن، يعني شو؟ وهذا بينها العلم، إن كان ففي هذه الثلاث، هو لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، لكن هذه الثلاث قد يكون فيها شيء مما تكره الناس. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق ويعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عباس بن عبناس بن سهل بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي اقبضها إليك حتى تلد عندك، فإن تلده أحمر فهو لأبيه الذي انتفى منه لعويمر، وإن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن السحمة، قال عاصم: فلما وقع أخذته إلي، فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير، ثم أخذت قال يعقوب بفقميه، فإذا هو أحيمر مثل النبعة، واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة. قال: فقلت صدق الله ورسوله. صغير هي أسود اللسان، هذا يقولون أهل الطب القديم أنه من غلبة المرة السوداء عليه سود اللسان، إذا غلب الدم يحمر، وإذا غلب البلغم يبيض، وإذا غلب الأصفر يكون اللسان فيه صفر والسواد كذا. نعم. حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثنا الأسلمي عن عبد الله بن عامر عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: هو مسجدي. نعم. قال عبد الله: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر، وحدثنا أبي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000، أو قال 700,000 بغير حساب. سلام. نعم. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني الأصل في المؤمن أن يكون مألفة، بمعنى هو ما في كبر على الناس، ولا في عجب بنفسه، ولا فيه سوء خلق، كل الثلاث. حتى إذا أبغض يبغض في الله عز وجل، مو بيبغض يعني من كبر ولا من عجب، هو في أعماقه مألفه، لكن جاء مانع يمنعه، فهو يبغض ولكن لا يبغض عن كبر. سبحان الله، حتى المهجور يعلم من هذا ما هجر عن كبر. هو قد يكابر المهجور، يقول هذا متكبر، لكن هو في أعماق نفسه يدري أن هذا مو بعن كبر ولا عجب، لكن لمانع شرعي يبدأ يأكل معه يشرب هذا. لكن طبيعة المؤمن الأصلية لولا قيام المانع أنه مألفة، يعني لين الجناب، دمث الأخلاق، إلا إذا أريد على شيء من دينه. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولا يؤلف، مش معنى المسلم، من معاني المسلم من معاني المسلم المسالم، ومن معاني المؤمن المأمون. شوف، ترى المسلم له معاني واجد: مستسلم، مسالم، مسالم. فإذا من معاني المسلم انه مسالم، الا في امر من امر الله اللي لولا الفتنة ما حصل أيضا قتل. ومن معاني المؤمن المأمون، مأمون الجانب، هو تجد على صراط مستقيم ما تخاف منه. أما المنافق لا، مو مأمون، تقلب كل يوم تقول الله يستر بس. نعم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: منبري على ترعة من ترع الجنة. فقلت له: ما الترعى يا أبا العباس؟ قال: الباب. على من بني على، عدلوا على عندكم ولا ما عدلوا؟ يعني سقط الألف مقصود. الترعى الباب، والله أعلم بماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث الآخر قال: من بني على حوضي، هنا قال: من بني على باب الجنة، أو على الترعة من ترع الجنة. والحديث الآخر قال: قوائم منبري رواتب في الجنة. والله أعلم. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وإسحاق بن عيسى قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه غيرهم، إذا دخل آخرهم أغلق، من دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. حدثنا أبو نوح، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. حدثنا وكيع بن جراح، حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وعبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وعبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني في رمضان وفي غيره في الإفطار عموما ما لم ينتظر النجوم. نعم. حدثنا بشر بن المفضل حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على تقديم يعني تبكير بالجمعة وإن كانت بعد الزوال، لأن هذا الحديث فهم منه بعض الناس أنه قد تقدم على الزوال، لا هو التبكير لكنها بعد الزوال، حتى أن الحيطان ما لها ظل طويل، لها ظل صغير يعني. نعم. حدثنا باسم حدثنا حماد عن ابن سلمة أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف في لحاء كان بينهم ليصلح بينهم، فحضرت صلاة العصر فقال بلال لأبي بكر: أقيم وتصلي بالناس؟ فقال أبو بكر: نعم. فأقام بلال وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق الصفوف فصفح القوم، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فلما أكثر التفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق الصفوف، فتأخر أبو بكر وأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال: يا أبا بكر، ما بالك إذ أومأت إليك لم تقم؟ إذ أومأت إليك لم تقم؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم إذا نابكم أمر صفحتم؟ ما لكم إذا نابكم أمر صفحتم؟ سبحوا فإن التصفيح للنساء. طيب لو كان الإمام النائب هذا قد صلى ركعة وجاء الإمام الراتب وأراد أن يتقدم وبعدين يجلسون، إيه إذا تمهم الأربع يجلسون يقوم هو ويأتي بالركعة اللي باقيتنا عليه، معناه يكون على هيئتهم هم، أو يكون هو يبدأ ركعتين بس بيخل بالهيئة هو. يعني هو الآن لو جاهم في الثانية هل يصلي ثنتين مشرودة؟ بتصير التحيات عنده في مكانها، لكن بالنسبة لهم تجي التحيات بعد ثلاث، ثم يقوم هو للركعتين، وهم إذا جابوا ركعة يجلسون لأجل المتابعة، وإذا انتهى من ركعته يسلموا معه مثل صلاة الخوف، تشبه صلاة الخوف. عكس المسبوق، المسبوق ينتظر لين يفرغ إمامه ثم يأتي بما عليه، وهنا ينتظرونهم لين يفرغ إمامهم ثم يسلمون سواء معه. نعم. لا حتى الإمام الراتب لو جاء والناس قد سبقوه هو يريد حقه له ذلك، لو جاء وقال أنا أحق بالإمامة له ذلك، تأخر النائب تقدم الإمام. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: ولا أعلم إلا ينمي ذلك. قال أبو عبد الرحمن: ينمي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق وأخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزار هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور نسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهي لما وهبت نفسها له يعني حتى لو ما تزوجها، هي حتى في بالها الشيء هذا، لكن تقول يعني خلاص وهبت نفسها له، هو اللي يزوجها إن شاء من نفسه وإن شاء بمن يريد. والناس في فقر شديد سبحان الله، قبل قليل يربطون الأزر في الرقاب كأنها الصبيان.